العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا في مقدمة رسالة عقيدة الإسلام للشيخ الإمام محمد مكي بن عزوز رحمه الله، وقد وصلنا بعد الحديث عن قضية المشيئة والإرادة وتوحيد الله عز وجل في ربوبيته، وأن الله هو الملك، هو ملك الملوك، وليس ثمة من يشاركه في ملكه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال الشيخ ابن عزوز رحمه الله: فكله ملكه يتصرف فيه وحده كما يشاء. ثم قال بعد ذلك: فلا ينسب إليه جور. بعد الحديث عن الملك وانفراد الله سبحانه وتعالى بملكه، قال: فلا ينسب إليه جور. الجور كما تعلمون هو الظلم والتعدي، وهو ضد العدل. نشير إلى هذه المسألة، نقول بإذن الله تعالى: الله سبحانه وتعالى منزه عن الجور. الله سبحانه منزه عن الجور، وهو الظلم. الذي هو ضد العقل، ضد العدل، الذي هو ضد العدل. والظلم وضع الشيء في غير محله. يعرف العلماء الظلم، يقول: الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه وفي غير محله. والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، والله سبحانه منزه عن ذلك، إذ من أوصافه العدل. وقد نفى الله عن نفسه الظلم في كتابه العزيز، وقد نفى الله عن نفسه الظلم في كتابه العزيز. شكون يجيب لنا آية تنفي الظلم؟ نعم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وفي خاتمتها نجد: وما ربك بظلام للعبيد. نكتب هذه الآية لقوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. سورة فصلت: وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى في سورة آل عمران، وما الله يريد ظلما للعالمين، وما الله يريد ظلما للعالمين. العالمون ما هو؟ ما معنى كل ما سوى الله فهو عالم بفتح اللام، ويجمع على العالمين والعالمون. وما الله يريد ظلما للعالمين. من الذي يظلم حقيقة؟ البشر هم الذين يظلمون أنفسهم، وكذلك يخطئون في حق الله عز وجل. والظلم هو أشد الظلم الذي يصدر عن البشر. ما هو؟ هو الشرك. دليل ذلك قوله تعالى في سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فأعلى درجات الظلم الصادر عن البشر أو عن الثقلين هو الشرك والعياذ بالله. هو لما يفسر العلماء الشرك يقولوا الظلم، يقولوا هو وضع الشيء في غير محله أو في غير موضعه. كيف ترون هذا المعنى في الشرك؟ الصرف عن التوحيد، يعني أنك تعبد شيء آخر في مكان ربي سبحانه وتعالى وهو لا يستحق العباد. هذا هو الظلم، أنك تؤله، أنك تعبد، أنك تقدس وتعظم شيء آخر لا يستحق العبادة، فهذا هو عين الظلم. إن الشرك لظلم عظيم. به وقد نفى نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد نفى عنا، وقد نفى الله عن نفسه الظلم كذلك في الحديث القدسي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نفى الله كذلك عن نفسه الظلم بل حرمه على نفسه في الحديث القدسي، بل حرمه على نفسه في الحديث القدسي. تعرفون الحديث القدسي المشهور، وهو الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله قال أعظم حديث عند أهل الشام هو هذا الحديث، وكان أحد التابعين إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه تعظيما لله عز وجل. حديث المشهور يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار فاستكسوني أكسكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ثم بعد يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يعني مشكلة نعبد ربي بربي مش يستفيد وينتفع بعباداتنا، إنه يغني علينا وعلى أفعالنا، وحتى لو كان البشرية كل تعمل إضراب وتبطل معاش تعبد كل تكفر زعم ربي سبحانه وتعالى ما عادش مش يحكم مش يتنحى عن عرشه، مش كما الرؤساء يتيحوا في الانتخابات ويسقطوا لأنه ما عطوهمش أصوات. لا، ربي سبحانه وتعالى غني عن البشر وغني على أفعالنا، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني مخيط شد إبرة ولا مخيط تحطها في البحر شنو تهز فك الثقب متاعها شوية ماء ما تهز شيء بلل، وما ينقص شيء من المحيط والبحار، يعني كناية على أنه ما ينقص حتى شيء من ملك ربي سبحانه وتعالى. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه. فربي سبحانه وتعالى في مطلع هذا الحديث القدسي ماذا قال؟ نكتب هذا. قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الناس تظلم في بعضها والعياذ بالله، كما قال ربي: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والله سبحانه وتعالى من كمال عدله، لاحظوا يوم القيامة الله سبحانه وتعالى لا يحاسبك بما في علمه. الله سبحانه وتعالى يعلم الصالح والطالح والكافر والمؤمن، ويعلم مصير كل العباد. يعني فاش قام المحاكمة ذي والشهود وكذا وكذا وكذا، لا، هذا من كمال عدله سبحانه وتعالى. القاضي في الدنيا عليه ألا يحكم بما في نفسه تجاه المتهم. طبعا إنسان يعرف واحد في الحومة يعرف مليح اللي هو مجرم وعايق وسراق ومنحرف و و و و، ولكن في المحكمة يزمش يحاكمه بالمعلومات اللي عنده، يزم يحكم بالحيثيات والشواهد والمعطيات الموجودة في الملف بتاع القضية. حرم عليه مش يحكم بالشيء اللي فيه رأسه، واضح؟ ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى يعلم هذا ماشي للنار وهذا ماشي للجنة، رب اجعلنا من أهل الجنة ويجرنا من النار. ومع ذلك رب سبحانه وتعالى يوفر كل ظروف المحاكمة العادلة للإنسان ويخلي الشهود يشهدوا عليه، كان عنده شهود. رب سبحانه وتعالى يوم القيامة يأتي بالملكين، ثم ملك على اليمين يسجل الحسنات وملك على الشمال يسجل السيئات. قال تعالى في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكل نفس يجي يوم القيامة معها سائق وشهيد ويشهد عليه الملكين ويشهد عليه الملائكة الموكلين بهذا الأمر. ثم بعد ذلك المنافق والكافر يتعنت يطلب العدل بل يحتج على رب العالمين وينكر جملة ويصك ما عملتش. المنافق كما في صحيح مسلم يقف بين يدي الجبار سبحانه وتعالى فيقرره بنعمه ويقرره بذنوبه فلا يعترف بذنوبه، يقول لا يا ربي ما عملتش. يقول هكذا إذن الآن نبعث شهيدا عليك. قال فيختم الله على فيه يعني على فمه ثم ينطق جوارحه باش يعطيه الشهود اللي يستحيل باش يشك فيها. فماشي أكثر من يدك وجسمك اللي كنت تعشعش فيه وتاكل في المقويات والبروتينات وتعمل في الرياضة، بدنك هذا أقرب شيء إليك فيشهد تشهد كما قال ربي يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فينطق عليها ربي سبحانه وتعالى الشهود يستحيل باش يشك فيها. وبعد ذلك يقعد حال عينيه يدوخ يتكلم تقول راني خنقت، راني قتلت، راني ذبحت، راني سرقت، راني اختلست، راني زورت، راني عملت. رجله تقول راني ضربت، راني كذا. لساني يقول راني كذبت، راني نفقت، راني خنت. عينيه حتى يقول سيدنا عبد الله بن عباس حتى فرجه يشهد عليه جلوده يقول راني عملت وعملت. باستثناء الناس اللي يتوب الله عز وجل توبة نصوحة، فالله سبحانه وتعالى يسترهم في الدنيا ويرحمهم في الآخرة كذلك ما يكشفهمش. أما الناس اللي يجاهرون ويعني يتحدون الله عز وجل ولا يتوبون توبة نصوحة فينالون يعني الذل والصغار في الدنيا والآخرة ويفضحون على رؤوس الملأ والعياذ بالله. لأن ربي النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أن الله ستير ويحب الستيرين، ومفهوم المخالفة في الأصول الإنسان اللي ماهوش ستير ويلوش في الفضائح يتفضح والعياذ بالله. فالمنافق تنطق عليه جوارح يقول تبا لكن لبعد حشاكم، يقول عن كنا كنت أناظر، أنا كنت نعشعش في روحي ونوكل معكم في العضلات هذه باش تشهد علي يعني في يوم القيامة، فيسب جسمه ويسب أعضاءه والعياذ بالله ويفضح أمره ويكون من أهل النار. فعلى الإنسان أن يحرص على ألا يشك في الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى حكم عدل، فهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين، ويوفرنا رب سبحانه وتعالى المحاكمة العادلة ولا يظلم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولو حتى نكتها كي ذرة ما يظلمهاش رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه من كمال عدله وكمال رحمته وعلمه بخلقه. إذن نتجاوز المسألة هذه، فلا ينسب إليه جور فيما أوجد أو أعدم أو منع أو أعطى. إن أنعم فبفضله وإن منع فبعدله لا يسأل عما يفعل. وصلنا إلى قوله تعالى لا يسأل عما يفعل حتى نتمها إن شاء الله بعد ذلك. إذن أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم والله أعلم وأحكم. الحمد لله رب العالمين. فاصل ونعود بإذن الله تعالى بعد الصلاة. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وصلنا إلى قول المؤلف إن أنعم فبفضله وإن منع فبعدله لا يسأل عما يفعل. لا يسأل عما يفعل هذا نص آية. أحيانا يكون السياق مسترسل فعلينا أن نفصل عند التحقيق، عند تحقيق الكتب علينا أن نفصل وأن نبين وأن نميز كلام الله ثم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلام البشر. واضح؟ لأنه عنده قداسة ولا كلام، فلابد أن نميزه، نضعه بين معقفين أو بين قوسين ونحيل إلى الآية ونوثق إن كان حديثا نخرجه. الله سبحانه وتعالى يسأل عما يفعل، هذا يبين كمال عظمته سبحانه وتعالى وجلاله وكرمه. نشير إلى هذه المسألة. عليكم السلام. لا يسأل عما يفعل كما في سورة الأنبياء، هي آية مش نميزوها، لا يسأل عما يفعل كما في سورة الأنبياء الآية 23. لأنه رب الأرباب السلام. يسأل عباده وليس لأحد عليه سؤال وليس لأحد عليه سؤال لأنه ملك الملوك لأنه ملك الملوك وأحكم الحاكمين وأعظم من أن يسأل وأعظم من أن يسأل فليس لأحد أن يعترض عليه فليس لأحد أن يعترض عليه في شيء من أفعاله في شيء من أفعاله فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا راد لقضائه. احنا عندنا البشر عندنا محكمة التعقيب، مرات قاضي يصدر حكم ويعقب عليه قاضي آخر ويغلطوه، كما قال الآخر غلطوني. أما رب العالمين سبحانه وتعالى فهو موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقصان، فهو لا يظلم مثقال ذرة، وله كمال العلم وكمال العدل وكمال الحكمة، فلا يتصور أن يخطئ رب العالمين أو أن يغلط في شيء من المسائل لأنه موصوف بكل كمال. أما المخلوقات أما البشر فيصدق في شأنهم ويصح في شأنهم الخطأ والزلل لأنهم مجبولون على الضعف وعلى النسيان وعلى العجز ولا كلام. أما الله سبحانه وتعالى فهو موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقصان. بعد ذلك قال كل يوم هو في شأن، جاء بآية كريمة كذلك وساقها في نفس المساق، قال كل يوم هو في شأن، نكتبها كل يوم هو في شأن، قوله تعالى من سورة الرحمن من الآية 29، قوله تعالى من سورة الرحمن، هذا كل يوم هو في شأن. ما معنى كل يوم هو في شأن؟ قال أهل العلم أي لا تقيده القيود سبحانه وتعالى، أي لا تقيده القيود ولا تعيقه العوائق ولا تعيقه العوائق، فهو صاحب المشيئة المطلقة في التصرف في الكون، المشيئة المطلقة في التصرف في الكون حيث يسيره حيث يسيره وفق ما قضى وقدر وفق ما قضى وقدر. وقد علق البخاري في صحيحه، ما معنى علق البخاري في صحيحه؟ أي أورد حديثا معلقا بدون إسناد، وهذه المعلقات كما ذكرت لكم سابقا تصدى لها من من العلماء؟ ابن حجر العسقلاني قام بخدمة جليلة في شرحه فتح الباري، ثم بعد ذلك أفرد كتابا مستقلا سماه تغليق التعليق، مطبوع رأيته أكثر من 20 سنة في 3 مجلدات، تغليق التعليق جمع فيه هذه المعلقات ووصلها ووجد الطرق ووصلها، وهي معظمها صحيحة لكنها ليست على شرط البخاري، شرطه هو شديد، ذوق 24 عيار يعني عزيز. فهذه الأحاديث وضعها معلقات كعناوين ولكنها تعكس فقه الإمام البخاري، حتى قيل فقه البخاري في تراجمه. إذن هذا حديث معلق ولكنه صحيح، أوصله العلماء ورواه أكثر من واحد منهم ابن ماجه رحمه الله. وعلق البخاري في صحيحه عن أبي الدرداء، علق البخاري في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا ورفعه بعضهم، يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه بعضهم انظر صحيح ابن ماجه، انظر نعمل نون في المصطلحات في البحث العلمي في الجامعة، كلمة نون هي مختصر كلمة انظر للدلالة، نعمل نون وبعدها نقطين فوق بعضهم ونفتح قوس، يعني انظر المرجع هذا، النون هي المختصر كما يقول لابريجيم تاع كلمة انظر نون فقط. فانظر صحيح ابن ماجه. الشيخ ناصر الدين الألباني الذي صح السنن الأربع، أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، صحيح ابن ماجه رقم 167، يعني موجودة الآثار هذه موجودة في السنن، ابن ماجه صححها. ماذا يقول؟ أنه قال حديث ذي متاع عبيد الدرداء وبعضهم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الماء لا يقال بالعقل حقيقة، المسائل هذه دقيقة وحساسة لي عندها علاقة بالآخر والعقيدة وكذا، فلا تقال بالرأي. أنه قال في قوله تعالى، أنه قال في الآية السابقة، مش نختصر الحديث ما نعودش الآية كل يوم وهو في شأن، أنه قال في الآية السابقة نقطتان افتحوا نقطتين ظفر، ما معنى كل يوم هو في شأن؟ قال يغفر ذنبا فاصل، ويكشف كربا فاصل، ويرفع قوما فاصل، ويضع آخرين. هذا إذن من صحيح البخاري كتاب التفسير، بالطبع تفسير الآية هذه في سورة الرحمن. وورد هذا التفسير عن الصحابة وعن التابعين إلى غير ذلك. فهذا معنى يرفع أقواما ويضع آخرين، كل يوم هو في شأن. والإمام ابن القيم توسع في ذلك وذكر كلاما جميلا في ذلك المقطع الذي أفردته وطبع بمفرده من كتابه الوابل الصيب عن الكلم الطيب، ساق كلاما جميلا في الحمد والثناء على رب الأرض والسماء في هذا المعنى، وأضاف إليه كثير من الممادح الإلهية. إذن الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، يميت هذا ويحيي هذا، يغفر لهذا ويعذب هذا، يرفع أقواما ويضع آخرين، كما في الحديث الصحيح إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما، يعني القرآن، أقواما ويضع آخرين، وأشار بيده النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. فالله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، كل يوم فما إنجازات، فما خلق، فما إبداع، فما أشياء إلهية، والحمد لله. الله سبحانه وتعالى لا تقيده القيود، وهو حي لا يموت قيوم لا ينام. الإمام الغزالي عنده نقطة جميلة وإن كان ناقشوه فيها بعض العلماء، عنده ما يسمى بالتخلق بأخلاق الله. يقول نحن لما نقرأ أسماء الله الحسنى وصفاته العلى علينا أن نتخلق بها، التخلق يعني واحد يستفيد منها. العلماء ما حبوش يجرؤوا على كلمة التخلق، قالوا التعبد بها. فالإنسان عليه، الله سبحانه وتعالى حكيم يحب الحكماء، عليم يحب العلماء، رحيم يحب الرحماء، كل يوم هو في شأن، كل يوم ما شاء الله من الأعمال. فكذلك الإنسان عليه أن يكون نشيطا متحركا، أن يكون فاعلا في حياته، ما يكونش إنسان بارك وكارك وكسول وعاجز والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من هذه الصفات السيئة، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل كسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين، وفي رواية ضلع الدين وقهر الرجال. فالإنسان يكون متحرك. فأحرصوا أحبتي فلان أنكم تكونوا ناشطين. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ما ندمت على شيء قط كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه علمي، وفي رواية عملي. فكل يوم حاسبوا أنفسكم، كي تجي تحط راسك على المخدة إيش بدك الصفحة متاعك، كما كانوا يعملوا السلف الصالح، الدفتر اليوم شنو؟ البارح 7 نوفمبر في بالي، اليوم 8 نوفمبر على طول، شو عملت اليوم؟ شهر محرم، اليوم شنو؟ اليوم 15 ما تجاوزناهمش الأيام البيض، الحمد لله اليوم 15 آخر يوم من أيام البيض، ربي يتقبل للصائمين. اليوم 15 محرم 1436، 8 نوفمبر 2014، اش عملت اليوم قبل ما ترقد تتصفح؟ شنو هي علاقتي بربي سبحانه وتعالى؟ صليت الصلوات الخمس جماعة لباس، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، واللي فاتت وصلاه يحاسب نفسه يعمل نقطة سوداء يحط، واللي كذا شنو هي علاقتي بوالدي؟ رضيتهم اليوم؟ قبلت روسهم ودعوا لي دعوة خير ولا لا؟ ولا دعوا عليا ولا غضبتهم؟ يسجل كان في الإيجابيات ولا السلبيات، واللي متزوج شنو عملت مع زوجتي ووليداتي؟ أحسنت لهم ولا لا؟ شنو عملت مع كتاب الله؟ هل قمت بالنصيحة لكتاب الله عز وجل؟ قريت اليوم وقريت الجزء متاعي الحزبين كالعادة بعد الصبح قبل ما نرقد ولا اش عملت في العلم؟ رجعت شوية ثماش واحد دعيته تهديه على يدي؟ اش عملت في خدمة الأسنان في الأمة وهكذا دواليك؟ اش عملت البدني وصحتي كالعادة؟ قاعد كرشي دازة وقاعد لحمي طايح وانا محلول ولا كبست وعملت رياضة كالعادة وجريت وعملت فوتينج؟ يحاسب نفسه على أمور الدين وعلى أمور الدنيا، وإذا لقى نفسه مقصر يقول أنا قصرت في كيتو كيتو كيتو كيتو، يسجل النقائص، وغدو بإذن الله سأتدرك هذا الأمر، غدا بإذن الله لن يفوتني الجزء متاع القرآن، سأقرأ الحزبين كالعادة، وبإذن الله غدو باش نعمل دعاء الصباح، وباش نقعد في الجامع حتى تطلع الشمس ونصلي بإذن الله صلاة الضحى السبعة ودرجين بعد الشروق. وغدو إن شاء الله باش نرضي أمي ونقبلها من راسها، وغدو باش نمشي نقضي لها وباش نمشي نصلي للرحم وباش نعمل كذا وكذا وكذا ونعمل رياضة. فلما تجي تنام وتلقى نفسك عملت برشا انجازات تبدا فرحان، لان الانسان في هذه الدنيا عليه ان يتقدم الى رب سبحانه وتعالى. قال الله جل في علاه: لمن شاء منكم ان يتقدم ويتاخر. فاذا كان باش ترتاح راك انت قاعد تتقهقر، ترجع القهقره، ما ثماش وقوف، فما تقدم ولا تاخر. هذيك الدنيا: يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. الدنيا كلها كدح وتعب، فالإنسان هو تعب تعب، خليه على الأقل يتعب وينال الجزاء ويحصل الثواب وعظيم الأجر والجزاء من رب الأرض والسماء. فكل نهار يزنكم تعملوا أشياء. روى العجز والعياذ بالله هذا صفة ذميمة. دور وعكل حتى ما لقيتش عاون، الجيران مشي عاونها، مخدم أكنس مرتك بنتك كذا قدم لها خدمة، جيرانك أهل الإسلام، والله حتى حيوان تقدم له حويجة عندك أجر وثواب. فالإنسان يجب يكون نافع متحرك. نهارة اللي تجي في سكرات الموت باش تفارق الدنيا تلقاك حزين متأسف ومتألم أنك ما قدمتش لنفسك. فالإنسان ما يزموش يضيع حتى لحظة من لحظات حياته. إذا كان ما يزموش يضيع أي لحظة إلا وعمرها بالحسنات. الإمام الغزالي يعطي مثال جميل يقول: الساعات متاع حياتك يوم القيامة تتشخص لك في شكل خزائن. شفت وك الصناديق اللي يحطوا فيها في الحمام السطوشات وكذا والمفاتيح، هكاك ايام حياتك كلها تولي صناديق وخزائن. فتبدا تفتح فيها، تفتح كل ساعه شنو عملت فيها. فثم ناس عصاة والعياذ بالله يفتحوا شنو يلقاو؟ يلقاو عقارب وافاعي تلدغهم، هذيك المعاصي والذنوب اللي عملها. وثم اللي يحل يلقى كنوز ويلقى جواهر ويلقى درر ويلقى ذهب ويلقى خيرات وحلي، عمرها بالحسنات والطاعات. فعلينا ان نعمر ساعاتنا واوقاتنا. سبحان الله، حتى ما قيت ما تعمل قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اذكر اذكر، ما تقعدش بطال. راهو هذه والعياذ بالله صفات. مرة تشوف واحد في الجامعة قاعد وحطيته على خدمة هاك وسارح، يا بابا وين سارح؟ في قال روح خذ سبح الآخر وخباه ميسالش وسبح، تعاونك الآخر ميسالش، جاوزوها الكثير من العلماء، حل المصحف اقراه، قاعد حال فمه باهت هكاك ما عرفش وين سارح، في بيت ربي وهو غارق في الغفلة لهنا العنكوش. ما وين مش يذكر ربي؟ إذا كان في بيت ربي وغافل عن الله عز وجل، ما للبرزع مش يذكر ربي سبحانه وتعالى؟ فإذا الإنسان يغتنم حياته، ما تقعدش ديما كن ذكي. الذكاء وين والحكمة؟ أنك تغتنم لحظات حياتك، لأنك ستسأل يوم القيامة عن عمرك. كما في الطبراني ذكرناه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. في زمن نتحرك الحمد لله، كل يوم اعمل برنامج باش نقرا قران، باش نطالع شوي، باش نخدم، باش نعاون العالي، باش نتعلم حرفه، نتعلم صنعه، ما نقعدش فارغ، ديما ديما عندي مشاغل ديما هكذا. سبحان الله، اما الانسان فاضي تلقاه يجي يقعد في القهوه ويحكي مع اصحابه ويتفرج في التلفزه حتى يرقد يهز النوم، اعوذ بالله، هذا ميت. هذا شنو هي قيمه حياته؟ هذا حسبنا الله ونعم الوكيل، وسيسال يوم القيامه عن كل لحظه من لحظاته اللي قضاها سبه لله. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه، والله كل من عمره أوقاتنا بالطاعات وبالعلم النافع والعمل الصالح، كل ما نسعد في آخر أيامنا في الحياة، وكذلك نسعد في الآخرة بإذن الله عند رب العالمين عندما نلقى عظيم الجزاء والثواب. فاحرصوا على اغتنام أوقاتكم أحبتي في الله. أروا معظم الناس غافلين على أعمارهم، والسفينة تجري والقطار يجري حتى تجي لحظة الفراق والموت، وقت يجي يندم لكن ما عادش ينفع الندم. ربي يبصرنا وربي يهدينا ويذكرنا بما ينفعنا. إذن كل يوم هو في شأن، كما قال الغزالي: تخلقوا بأخلاق الله، وكل نهار نعملوا مشاريع نحن زاد وندوم، ديما نتحرك وديما ناشطين. الراحة لا ولا للرقاد ولا للكسل. طيب، نعود إلى قوله بعد ذلك: غني عن كل ما سواه وجميع ما عاداه مفتقر إليه. اشكلوا كان عندكم بعض الأخطاء في المتن، غني عن كل ما سواه وجميع ما عاداه مفتقر إليه. وجميع ما عاداه يعني كل المخلوقات اللي خلقها رب سبحانه وتعالى مفتقرة إليه. ما الدليل على أن الناس كلها مفتقرة إلى الله عز وجل؟ يلا ألا تذكرون آية؟ فأنا سورة أحسنت يا بطل، سورة فاطر رب ذكر فيها آية عظيمة والله يقرأها الإنسان هكا بصوت حسن بين الناس يقشعر جلده ويخشع. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. نحن فقراء إلى الله عز وجل، نحن محتاجون إلى رب العالمين، فالإنسان ما يستطيعش يستغني عن رب العالمين طرفة عين، محتاج إلى ربي في كل شؤون الدينية والدنيوية وكل شيء، فهو محتاج. الفقر هو طبيعة وجبلة فينا، فنحن فقراء محتاجون إلى رب العالمين لا نستغني عنه طرفة عين. أذكر هذه الآية إن شاء الله نشير إلى هذا الأمر. نقول قال الله جل في علاه، قال الله تعالى في سورة فاطر كدليل يعني على هذا الفقر البشري، قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. سورة فاطر قلنا فكل، انتهت الآية، فكل ما في الكون، فكل ما في الكون من الإنس والجن والملائكة والطبيعة والدواب يعني كل حيوانات والحشرات مفتقرة إلى فضل الغني، مفتقرة محتاجة يعني إلى فضل الغني الكريم، إلى فضل الغني الكريم وعطائه الجزيل، وعطائه الجزيل الذي لا ينفد. قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع، كلكم جائع إلا من أطعمته، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، فاستطعموني أطعم. زي ما كان كل فقير وبطاله، الناس اللي تشكي دي من راه في التلفزة في الإذاعة، لو كان حط السجادة والزيت بين يدي الجبار ودعا في سجوده وقال: اللهم يا غني يا مغني، اللهم إني عبدك الجائع فأطعمني، والله تو ربي فرج عليه. خير من يقعد يذل نفسه أمام الناس ويتكفف الناس. فحسن التوكل على الله عز وجل هو مفتاح الأرزاق. قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، فاصل، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني، فاستكسوني أكسكم. استفعل يعني طلب الشيء، أي أطلب من الكسوة. فاستكسوني أكسكم. رواه مسلم الحديث معروف. والله سبحانه وتعالى يحب من عباده، نضيف تعليق خفيف، والله سبحانه وتعالى يحب من عباده التذلل والافتقار إليه. فهو قاضي الحاجات، فهو قاضي الحاجات ومجيب الدعوات سبحانه، فهو قاضي الحاجات ومجيب الدعوات سبحانه. ويقول العلماء يقولوا أوسع باب تدخل فيه على رب العالمين سبحانه وتعالى هو باب الفقر. فالإنسان عندما يظهر فقره وحاجته وضعفه أمام رب العالمين يقترب من ربي سبحانه وتعالى ويترقى في مدارج السالكين. أما الإنسان إذا كان استغنى كما قال ربي إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، معروف إذا كان ضربه شوية هكايا غنى والعياذ بالله وذاق الفلوس وخذا منصب ولا نال حظوة إلا ويتكبر على الخلق، بينما الإنسان إذا كان فقيرا إذا كان ضعيفا فتجده شديدة نعم شديدة القرب من ربه عز وجل. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان في دعاء يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فالفقر صراحة هو فيه نعمة، قل من الناس من يثبت على الطاعة وعلى العبودية بعد الغنى. فكل إنسان يجيه الفلوس ويجيه الدنيا والمناصب والنفوذ إلا ويطغى والعياذ بالله ويغفل عن رب العالمين. ولذلك كان معظم الأنبياء تجدهم يعيشون الفقر والكلام والابتلاءات، لأن الإنسان كل ما كان في حالة شدة إلا وكان قريبا إلى رب سبحانه وتعالى محتاجا إليه. نسأل الله العافية على كل حال، نسأل الله أن يكفينا بحلاله عن حرابه وأن يغنينا بفضله عن من سواه، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو وصل الله العافية. فالإنسان تمام العبودية أنك ترضى بما قسمه الله لك وتسعى إلى تحسين وضعيتك إن شاء الله ما استطعت ذلك سبيلا. فالإنسان ديما يكون فقير بين يدي الله عز وجل. وانظر إلى أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيها إعلان كمال الفقر والعبودية، وذكرنا طرفا من ذلك في بعض الحلقات. كان يقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. ما شاء الله عبودية. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم بك أصول وبك أجول وبك أحول وبك أقاتل. استسلام، عبودية، خضوع، فقر إلى الله. فهذا هو أوسع باب يدخلك على رب سبحانه وتعالى، وهذا أعظم شيء قربك من المولى. فعلينا أن نعلن ذلك في كل وقت وحين، نعلن فقرنا وخضوعنا واستسلامنا وضعفنا لله عز وجل. وقتها رب سبحانه وتعالى يكرمك ويقربك ويرفعك في مدارج السالكين. مش كون عنده إشارة أو ملاحظة؟ بارك الله فيكم. إذن أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم، والله أعلم وأحكم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.